الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من جمادى الأولى نبتدئ هذا الدرس ونكمل فيه ما توقفنا عليه حول مسائل الإجماع. وكنا في الدرس السابق أخذنا بعض مسائله كمسألة اشتراط انقراض العصر أو موت، نقول موت المسلمين هل هو شرط أم لا، ورجحنا أن ذلك ليس بشرط. ثم جرى الكلام عن الإجماع السكوتي والخلاف حوله وشروط اعتباره، ثم مسألة الأخذ بأقل ما قيل هل هو إجماع، وكذلك قلنا بأكثر ما قيل، ثم مسألة مستند الإجماع هل للإجماع مستند يعني يشترط للإجماع يشترط له مستند، وأيضا ما هو المستند هل هو متوسع أو مضيق على النص، ثم مسألة إحداث قول ثالث إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث، والتفصيل في ذلك. ثم الاتفاق بعد الخلاف هل يكون إجماع أو لا، نقول أنه ليس بإجماع، فإن الأقوال لا تموت في موت أربابها. قال بعد ذلك رحمه الله: ولو مات أو ارتد، ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصل قول الباقي إجماعا. إذا مات بعض، إذا وقعت مسألة فاختلف المجتهدون فيها فمات بعضهم وبقي الباقي متفقون على أحد القولين، البقية متفقون اختلفوا فيها على قولين، فأصحاب القول الأول ماتوا وبقي أصحاب القول الثاني، بقي أصحاب القول الثاني. الآن في زمانهم لا يوجد إلا قول واحد، يعني منسوب إلى مجتهدين أحياء، فهل يكون إجماع؟ ماتوا قال أو ارتدوا، يعني أصحاب القول الأول ارتدوا، فأصحاب القول الثاني هم الباقون، الباقون على قيد الحياة وعلى قيد الإسلام. هل تعتبر هذه المسألة إجماعية أو خلافية؟ هذه الحقة بما سبقه أن الأقوال لا تموت بموت أربابها، الأقوال لا تموت بموت أربابها. قال ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا، قلنا لأن الأقوال باقية موجودة فلا يمكن زوالها وهي صادرة من أهل الاجتهاد. فلذلك نقول هنا أن المسألة خلافية وليست إجماعية. شيخ المسائل الإجماعية، هل في كتاب جامع كل المسائل الإجماعية؟ أظن ذكرت لكم بعض الكتب، في كتب متقدمة وفي كتب معاصرة. الكتب المتقدمة أشهرها إجماع ابن المنذر وإجماع ابن حزم، في إجماع ابن القطان أوسع منهما. له كتاب هو أفضل في الإجماع؟ لا أعرف، قد يكون مجموعة، هي مجموعة له أحد جمعها، لا مفردة. لا هو ابن المنذر المشهور، ابن المنذر وابن حزم وابن القطان الفاسي له كتاب أوسع منه بكثير. وفي كتب معاصرة الإجماع لأبي حبيب، واحد قالوا أبو حبيب ثلاث مجلدات، وفي مشروع ضخم في جامعة الملك سعود وزن رسالة الدكتوراه قد يصل إلى 20 مجلد، وبعث له خطة قرر فيها الطلاب أن يستوعبوا تقريبا أكثر من 20 مصنف من أمهات المصنفات، البغوي والتمهيد والاستنكار وتفسير الطبري والمحلى وغيرها من الكتب، يعني وكتب المذاهب، هذا يعتبر من أوسع كتب الإجماع. وأنا أشيد به، لكنه ما أدري الآن هل هو اكتمل أو لا. تقريبا عندي الآن 10 أجزاء في الدروس السنية وإجماع العبادات. جيد، هذه أيضا، لكن هذه دراسات موسعة وتتحقق من الإجماع، من دعوة الإجماع، وأيضا تذكر مستند الإجماع. هل الإجماع صحيح أو ليس صحيح؟ طيب لو مات البعض، لو مات بعض أصحاب القول الأول ورجع بعضهم، هل تكون إجماعية؟ لا. ها؟ لا. نعم، الآن اختلفوا على قولين أصحاب القول الأول، مثلا الذين يرون الإباحة، مات بعضهم ورجع بعضهم، رجع بعضهم فاتفقوا مع أصحاب القول الثاني الذين يرون التحريم، فهل تكون إجماعية؟ ها؟ لا تكون إجماعية. يمكن مثل هنا بجلد الشارب، جلد الشارب هنا. وقع إجماع في عهد عمر على جلده 80 جلدة، ثم مات عمر، ثم بعد عمر رضي الله عنه جاء عثمان وأمر عليا أن يجلد الوليد بن عقبة لما كثر الكلام حوله، فأمر علي أن يجلده، فقال علي رضي الله عنه لحسن: قم يا حسن فاجلده. عثمان أمر علي، قال قم يا حسن، فعلي أمر حسن، قال قم يا حسن فاجلده، قال ولي حارها من تولى قارها. عثمان هو اللي يجلده، فكأنه وجد عليه في نفسه، قال يا عبد الله بن جعفر بن عمرو قم فجلد، فقام فجلد وعلي يعود، فلما وصل 40 قال حسبك، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وابو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إليك. مع أنه في وقت عمر هنا وافق عمر لما كثر شرب الخمر، فاستشار عمر إن مسلم استشار الصحابة، فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعله كأخف الحدود، أي كحد الفرية. نعم، فجعل عمر 80، استقر الصحابة على 80. فهل هنا يصح أن يحتج بالإجماع على أنه 80 أو لا؟ يعني هذا مما يمكن أن يمثل به في هذه المسألة. فعظم قال ابن تيمية، قال 40 حد والزيادة تعزيل، معظم قال أصلا ما في حد، كله تعزيل، نفس الخمر ليس له حد، لكنه تعزير لا بد منه. الشيخ قال به من المعاصرين الشيخ نهيمين، هو أنه لبعض السلف، لكن ليس متأكد الآن، وكان في البخاري يا أنس أو جابر قال كان يؤثر الشارع على أهل المسلم، فنقول فأضرب فإن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، فهكذا يعني يعزرون وتعزيرون غير مقدر. طيب، ويقويه حديث عالي رضي الله عنه في البخاري ومسلم: ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فلو مات لوديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. من أقوى الذين لا يرى أنه حد. طيب قال واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم ولو استقر إجماع. إذا اختلفوا على قولين أهل العصر المجتهدين اختلفوا على قولين واستقر هذا الخلاف مدة ثم رجع أصحاب القول الأول إلى القول الثاني فاتفقوا معه فلتكون المسألة إجماعية أو خلافية ها؟ ويقول اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلاف ولو استقر ها؟ إجماع. أما من يشترط انقراض العصر فهذا واضح أنه عنده إجماع. من يشترط أصلا يقول إلى الآن ما تحقق حتى لو أجمعوا ثم اختلفوا يقبل خلافهم لأنه أصلا ما تحقق هنا لا الخلاف ولا الإجماع. يعني إذا لم تحقق الإجماع فكذلك أيضا النزاع لم تحقق. هذا واضح. طيب الذين لا يشترطون انقراض العصر الذين لا يشترطون انقراض العصر هل يرون هذه المسألة إجماع تكون إجماعية إذا رجع أصحاب القول أحد القولين إلى القول الثاني؟ نعم تكون هنا إجماعية لأن الذي يرجع القول هنا لا يؤخذ بقوله السابق. وهذه المسألة بحثها الأصوليون في كتاب الاجتهاد في الروايات المنقولة عن الأئمة مثلا تنقل عن الإمام أحمد روايتان روايتان هل يقال أن الإمام أحمد له روايتان ويعتبر بهما جميعا؟ إذا علم تاريخهما أما إذا لم يعلم الرواية المتقدمة المتأخرة هذا ما في إشكال أنه يقال الإمام أحمد له روايتان في هذا فلذلك لا يفرق على مثلا بعض الحنابلة إذا أخذوا بهذه الرواية وبعضهم أخذ بهذه الرواية. لكن إذا تأكدنا أن إحدى الروايتين سابقة والرواية الثانية لاحقة الأصل أن هنا الرواية اللاحقة تنقض الرواية السابقة هذا هو الأصل ويعتبر هنا رجع عن قوله. لكن الشائع في كتب الفقهاء أنهم يعتبرون بهذه الروايات وإذا كنت تفتح كتاب الإنصاف للمرداوي تجد أنه يستعرض الروايات ويستعرض من اختار هذه الرواية ومن اختار هذه الرواية مع أن بعض الروايات يجزم بأنها متقدمة من جهة الواقع العام في كتب الفقهاء لا يدققون في الرواية المتقدمة والمتأخرة بل في بعض الأحيان وهذا ينبي عليه ابن تيمية ونقل كثيرا يعتمدون الرواية المتقدمة إن قد تكون جاءت عن أحد تلامذة الإمام أحمد الكبار المتقدمين ثم صاحبه بعد ذلك غيره فنقل الرواية المتأخرة هم فأئمة المذهب يعتمدون الرواية المتقدمة فيأتي الإمام ابن تيمية يقول هذه آخر رواية عن الإمام أحمد آخر ما نقل عنه فيؤكد على هذا. فالصحيح هنا أن رجوعهم ناقض لقولهم السابق فتكون المسألة إجماعية وهذا له تطبيقات مثل خلافة البكر رضي الله عنه فإنهم اختلفوا حول ولاية البكر رضي الله عنه وأراد بعضهم أن ينصب سعيد بن عبادة الأنصار وإن كانوا اختلفوا ونفس الأنصار اختلفوا من بينهم ثم بعد ذلك اتفقوا فصارت ولايته إجماعية أو خلافية إجماعية مثل قتال مانع الزكاة اختلف الصحابة فوقف عمر رضي الله عنه في وجه البكر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هو الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله رسول الله فمن قال فقد عصم مني دمه وماله إلا بحق وحساب من الله فقال إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أنهم اختلفوا ثم اتفقوا فهنا يقال أن قتال مانع الزكاة إجماعي مجمع عليه ومثل المسألة خفين اختلف الصحابة في هذا على قولين والخلاف بعد امتد ليس كخلاف كولاية أبي بكر، يعني ما استقر أصلا، خلاف ما استقر. أنا يقول ولو استقر، حتى لو استقر ما استقر، لكن الخلاف حول مسح الخفين هنا قال أن المسألة إجماعية، وكل من نقل عنه الخلاف هنا نقل عنه الرجوع. طيب، قال ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة. يعني هل يصح الاحتجاج بالإجماع فيما يتوقف حجية الإجماع عليه؟ يعني هنا احتججنا بحجية الإجماع بهذا الدليل، فهل نحتج بالإجماع لهذا الدليل؟ يكون فيه دور. نعم فيه دور، هذا يحتج به لهذا الدليل، وهذا الدليل يحتج به لهذا الدليل. إذن لا يحتج بالإجماع على هذا، لأن أصل حجية الإجماع متوقفة على ثبوت هذا الدليل وكوجوده تعالى، لأنه الذي يظهر أن الإجماع ثبت بالحجة الشرعية وليس بالحجة العقلية، بالحجة الشرعية وليس بالحجة العقلية. لو ثبت بالحجة العقلية يعني ممكن هنا أن يحتج على وجود الله أو صحة الرسالة بالإجماع، لكنه ثبت بالحجة الشرعية. وإجماع إجماع السلف على مثلا صفات الله عز وجل. الآن قال ويصح في غيره، هي أفراد من المسائل ليست كل المسائل. قال ويصح في غيره ديني كنفي الشريك، يتعلق بالدين كنفي، يعني في الأصول وفي الفروع كنفي الشريك، أو مثلا رؤية الله عز وجل في الآخرة، أو إثبات الأسماء والصفات، غير ذلك من المسائل. فهذه فالإجماع لا يتوقف على إثبات مثلا رؤية الله. هل من أدلة الإجماع أو حتى يكون الإجماع صحيحا لابد أن نثبت أن الله يرى مثلا في الآخرة، أو أن الله له مثلا اسم العظيم السميع البصير؟ ليس هذا دليلا على حجية الإجماع. فلو لم تثبت هذه الأشياء العقدية فالإجماع ثابت من دونها، لأن الإجماع مستغن عن إثباته، ليست هي من مقدماته. أما وجود الله عز وجل وصحة الرسالة فهي من مقدمات الإجماع. يعني ومن يشاغط الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا مقدمة لصحة الإجماع، وهذه المقدمة تتعلق بصحة الرسالة، لأن هذه الآية من الرسول، وهذا الرسول مبعوث من الله عز وجل، فيلزم أنه يثبت أنه فيه رب سبحانه وتعالى، وأن له رسالة، ورسالته هذا وصلت عن طريق رسول بلغنا ذلك. فكل هذه مقدمة لحجية الإجماع. شو إشكال شيء لو استدلنا بالإجماع على ما يتوقف عليه الإجماع؟ صحة الرسالة مثلا، وش مثال يعني استدل بإجماع العلماء على صحة الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إي هذا هو، ممكن كيف الآن تستدل؟ شو إشكال؟ ما يترقب يعني الدور مو واضح، الدور مو واضح الآن. يعني كيف الآن في البداية استدللت، يعني حتى تكون المقدمة صحيحة لابد أن تكون ثابتة ولا نزاع فيها، فتجي وتستدل بالإجماع، ما الحاجة لاستدلالك بالإجماع وهي مقدمة ثابتة؟ جلد الاستدلال يعني بخط. ما تفيد أصلا، هي ثابتة ما دخل الشك. طيب، قال ديني كنفي الشريك، قال أو عقلي كحدث العالم، يعني العالم حادث وليس قديم، ونفي التسلسل، لأن بعض الطوائف أثبت أن قالت بقدم العالم، هذه من الأمور الكفرية التي كفر بها الغزالي مجموعة من الفلاسفة كابن سينا والفارابي، كفرهم بسبب هذه الأشياء، قالوا بقدم العالم. قال أو دنيوي، هل يحتج بالإجماع على الأمور الدنيوية أو لا؟ قال كرأي في حرب. الجمهور قالوا بأنه يحتج به، حتى على المسائل الدينية. لأن إذا قالوا ليلة مدلة أطلقت ولم تقيد، ها؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين عليكم بالجماعة وغير ذلك. وقيل لا حجة فيه لأن الإجماع يتعبد لله فيه، وأمور الأمور الدنيوية هل يتعبد الله عز وجل فيها؟ يعني لماذا نحن نستدل بالإجماع ونعتمد الإجماع ونعتقد ما دل عليه الإجماع؟ لأنه هذا أمر ديني نتعبد الله عز وجل به، وأمور الدنيا لا يتعبد الله عز وجل بها. قالوا كما أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تتعلق بأمور الدنيا ولا يحتج بها ولا يتعبد الله عز وجل فيها، كما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم في بعض الأفعال الأفعال الجبلية التي لا علاقة لها بالشريعة، بل لا يجوز الإنسان يفعلها معتقدا العبادة فيها، لأنه يعني وإن خالف وإن وافق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر إلا أنه خالفه بالباطن، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد التعبد بها؟ فكيف أن تأتي وتعتقد التعبد فيها فتدخلها في العبادة؟ قالوا فكذلك هنا، يعني ليس كل ما ثبت بالإجماع يكون شرعيا واجبا اتباعه، كما أنه ليس كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون شرعيا ويجب اعتقاده واتباعه. والذي يظهر والله أعلم أن أو نكمل هنا اللغوي، قال أو لغوي يعني مسائل في اللغة، يعني إذا أجمع علماء اللغة على شيء هل يجوز أن يأتي أحد مثلا باحث في هذا العصر فيخالفهم، أو يحتج عليه بالإجماع فيقال أنت محجوج بالإجماع حتى لو كانت عندك أدلة تحتج بها أنت الآن محجوج بالإجماع، فهذا بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل الاقتصاد، بإجماع العسكريين، بإجماع أهل الطب وغيرهم، فهل هذا يحتج به أو لا؟ نعم يقول احتج، الإجماع حجة في كل هذه الأشياء، ما دام وقع الإجماع على أي شيء فهو حجة. يمكن التفريق هنا فيما إذا تعلق بأمر ديني، هذه الأمور الدنيوية أو اللغوية إذا تعلقت بأمر ديني أصبح حجة. يعني مثلا حروف المعاني هي مسائل لغوية، فإذا ثبت لنا إجماع اللغة إجماع لغوية على أن هذا الحرف لا يدل إلا على هذا المعنى، وهذا المعنى مرتبط به حكم شرعي، قل مثلا الواو تدل على مطلق الجمع مرة معنا مجموعة من الحروف من حروف المعاني، أو مثلا تدل على التخير وقع الإجماع، مثلا من تدل على التبعير، الباء مثلا تدل على التبعير أو الالتصاق. نفترض مثلا أن وقع إجماع عليها، هذه الباء لها أثر في بعض الأحكام الشرعية، وانصحوا بي برؤوسكم. فلو افترضنا مثلا أن علماء اللغة واحد مثلا نقل عن علماء اللغة أن الباء تدل على الإنصاق، أو أن حقيقتها أو معناها الحقيقي الوضعي الإلصاق، وأن التبعيض مجازي. قال هذا بإجماع علماء اللغة، إجماع اللغة، فهنا نقول هنا لا يجوز مخالفته. لماذا؟ لأنه يتعلق به حكم شرعي. الشيخ اللغة العربية دائما يتعلق به حكم شرعي، هو ليس دائما أو أغلب، يعني مثلا رفع الفاعل ونصب المفعول في مسائل النحو، هناك جملة من المسائل، ولذلك ليس كل علم النحو أو علم اللغة أو دعه الأصوليون في الكتب الأصولية، هم انتخبوا ما يؤثر في دلالة على الأحكام. الشاهد من هذا أن نقول إذا تعلق بأمر ديني فهنا يحتج بالإجماع، يحتج بالإجماع. يعني مثلا في أمور الطب مثلا أجمع علماء الطب على أنه هذا الفعل مثلا يترتب عليه مفسدة، فهنا ترتب عليه مفسده، وهذه يعني سنقرر حكم شرعي هل يجوز فعله او لا يجوز فعله، فهنا نقول لا يقبل مخالفته. اذا هذا القول الثالث هو الذي يظهر رجحانه، انه ما تعلق بهذه الاشياء امر ديني فيحتج بالاجماع. طيب فصل، تفضل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام رحمه الله وإياه: فصل. ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا، ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به، فانقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى، ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. الآن هو يقول ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا، جائز عقلا لا سمعا، يعني يجوز، يعني يمكن يتصور العقل ارتداد الأمة كلها، لكن من جهة النصوص الشرعية هل هذا جائز؟ ليس بجائز، النصوص صريحة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام من أشهرها مر معنا كثيرا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فعلى ما الفائدة هنا أن يبحث في جواز العقل وهو لا يمكن وقوع هذا؟ يمكن يعتبر من الترف العلمي في هذه الكتب، هذه لا يترتب عليه فائدة. إذا أيقنا هنا أنه لا يمكن أن يقع، فتصور العقل وقوعه لا يترتب عليه فائدة، ولا ينفي العقل، ممكن ترتد الأمة عن بكرة أبيها. وفي آخر الزمان، لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. هو ما شاء الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بس قبل النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقع ذلك فعلا، يعني أن ترتد الأمة كلها أو الأحياء كلها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغبرات من أهل الكتاب. أثبت أنه هنا يعني عندما بعث نوح عليه السلام مجلس عشر قرون كان الشرك سائد. بين آدم ونوح وعلى الإسلام، كان يقول ابن عباس على الإسلام، ثم جاءت قصة ود وعوق وعود نصر. لكن هل يلزم منهم كل أهل الأرض ارتدوا، أو يكون هؤلاء كبراءهم وأكثرهم وأغلبهم؟ قد يكون مثل ما ترسلنا عن قوم عشر الناس، ما يرد عليه أنه أن الأمة ما ارتدت، لأنه بحث هذا الثاني أنه تنتج به تقدر المؤمنين، فما حصل في ارتداد يعني. يعني هؤلاء هم كفار من الأصل. نعم، ممكن هذا، أو قال هذا آخر يعني حالة استثنائية هنا في آخر الزمان لا تدخل في عموم النص. طيب قال: ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. ما كلفت به هل يجوز جهلها به؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لكن في أشياء لم تكلف بها مثل مسألة التفضيل، تفضيل مثلا، فممكن الأمة تجهل مثلا تفضيل، مثلا تفضيل الزبير مثلا على عبد الرحمن بن عوف، أو مثلا في مسائل التفضيل التي لا يترتب عليها تكليف ولا سؤال يوم القيامة، يعني لا يترتب عليها اعتقاد، يعني شيء يجب اعتقاده ولا شيء يجب فعله أو عمله، فهذه ممكن هنا أن تتفق على عدم العلم به. قال: لا انقسامها فرقتين، الأمة لا انقسامها فرقتين، كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى. يعني لا يصح أن تنقسم الأمة إلى فرقتين، كل فرقة مخطئة. يعني مثلا لا يصح أن نقول الأمة انقسمت إلى خوارج ومرجئة، خوارج ومرجئة، أو نقول مثلا إلى قدرية وجبرية، نقول اختلف العلماء، فبعضهم أخذ المذهب القدر وبعضهم أخذ بمذهب الأرجاء. اختلف العلماء بعضهم بعض انشق العلماء اختلفوا على ثلاث فرق: معتزلة وأشعرية وماتريدية مثلا باب الأسماء والصفات. هنا ناسخ هذا فرقتين أو أكثر كلها مخطئة، فلا بد من وجود قسم على الحق ظاهره. قال: ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. هنا يجوز أن تجعل الأمة جميع الأدلة، لكن لا يجوز ولا يقع أن تجهل كل الأدلة التي يترتب عليها حكم شرعي. يعني عندنا حكم شرعي الآن مطالبة الأمة به، فلا يصح أن تجهل الأمة كل أدلته، ولكن قد تجهل بعض أدلته. فيأتي مثلا في القرن السابع من يظهر دليلا لم يظهره أحد قبله، لكن الحكم ثابت سابق سابق. طيب نختم بمسألة تتعلق بالقول الشاذ. مر معنا مسألة مخالفة الواحد هل تؤثر في الإجماع أو لا؟ مخالفة الواحد هل تؤثر؟ قلنا إنه إذا خالف الواحد المسألة نعم نزاعية خلافية ليست إجماعية. طيب ما الموقف من هذا المخالف؟ إذا عرفنا أن هنا ليست المسألة إجماعية، فما الموقف هنا من المخالف؟ خلاص هل نقول إنه المسألة خلافية وننظر مباشرة القول الأول والقول الثاني؟ هكذا نتعامل بهذه الطريقة لما نقول إنه ليست إجماعية، ننظر على أنها كمسائل الخلاف الأخرى أو لا؟ اتفاق جمهور العلماء وأكثر مجتهدي الأمة على قول مؤثر في الترجيح. ابن القيم تكلم عن القول الشاذ، قال: هو الذي ليس مع قائله دليل ولو كان عليه جمهور أهل الأرض. بعضهم يقرر المسألة هذه ثم يحتج بمجموعة من الأدلة، مثل: وما أكثر الناس ولو حصل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهل يصح الاستدلال بهذا؟ بصفة إيمان كبر، هذا التعامل مع جهلة كفار ومسلمين أو التعامل مع علماء؟ تعامل مع علماء أنت لما تقول جماهير أهل العلم، ما تقول يوم أكثر الناس وحصل وإن تطع أكثر من في الأرض، يعني هل تصح وإن تطع أكثر المجتهدين يضلوك عن سبيل الله؟ هذا في خلل في الاستدلال، هذا في خلل تنزل الآيات التي تتكلم عن عموم أهل الأرض وأكثرهم كافر وليس بمسلم، والمسلم أكثرهم جهال، ثم تنزلها على أهل العلم وأهل الاجتهاد والفتوى والذين يعني علق اختراقاتهم بيان الدين. هذا لا يصح، هذا في خلل. قال: وأما قول ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله فليس بشاذ ولو ذهب إليه الواحد من الأمة. يقول مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هنا القول الشاذ يمكن أن نجعل له صور. القول الشاذ أولا نقول: المخالف للأدلة، هذا يعتبر قولا شاذا، المخالف للأدلة ظاهرة الأدلة، هنا وجدت أدلة صريحة وجدت أدلة صريحة تثبت قولا، فكل من خالفه حتى لو كانوا جماعة كبيرة يعتبر قولهم شاذا لمخالفة نقول هنا الأدلة. الصورة الثانية: المخالف للإجماع، يعني ثبت الإجماع في الطبقة الرابعة ووجد مخالف في الطبقة الخامسة في القرن الخامس أو السادس، وأنا نقول أن قوله شاذ، كمثلا إباحة الغناء عن ابن حزم مثلا، نقول أنه شاذ المخالف للإجماع. الثالث: المخالف للجماهير إذا عرضهم الدليل، إذا خالف الجماهير وقد عرضهم الدليل، فمن خالفهم فنقول عن قوله أنه شاذ. الرابع: خلاف غير المجتهد، خلاف غير المجتهد فنقول قوله شاذ. الثالثة: لا، الثانية مسألة إجماعية، مسألة إجماعية حتى لو لم عضد عضد الدليل، حتى لو لم ظهر دليل، لم يظهر دليل. أما الثالثة خالف الجماهير وقد عوض قولهم الدليل. ثاني ما هو دليل؟ ما يصير، خلاص الإجماع هو دليل. فكل من خالف الإجماع لا يقوم على الدليل. ما معنى سابق أنه ما يلزم ظهور الدليل. الخامس القول المبني على غير حجة، قول المبني على غير حجة، هكذا قول مرسل من دون دليل، ليس له دليل، ليس له دليل، فهذا يدخل في وصف الشذوذ. ما الأول المخالف للأدلة، مخالف للأدلة هنا ليس له دليل، ليس له دليل، فلا لا يعتمد عليه، يصح من وصفه بالشاذ. السادس ممكن أن نقول أيضا أنه المخالف للأصول، قواعد الأصول، قواعد الأصول مع بعض خلوه من الأدلة القوية. لكن ثلاثة شيخ، ها؟ ثلاثة، حتى لو كان اثنين ثلاثة يعني خالف وجود اثنين ثلاثة. نعم، حتى لو كان اثنين ثلاثة. يعني طبعا ما يقدر بعدد، لكنه قلة مقابل جماهير أهل العلم، وقول هؤلاء الجماهير عضدهم عضدهم الدليل. الخامس القول المبني على غير حجة، القول المبني على غير حجة. السادس المخالف للأصول والقواعد. في بعض المسائل المعاصرة هنا كل مخالف للأصول والقواعد، أنا أقول إنه قول شاذ، يعني ما تظهر أدلة، لأن يعني كل ما تباعد الزمان عن عصر الرسالة قلت الأدلة النصية الصريحة، قلت الأدلة، فهنا يفزع للأصول والقواعد. فربما يأتي أحد لأنه ما في نص، ما في دليل نص صريح على هذه المسألة، فيظهر قولا فيخالف قواعد الشريعة وأصولها. شيخنا يعني السنة الخمس مفسد. قلنا الذي خالف الأدلة، الذي خالف الإجماع، الذي خالف قول الجماهير العلماء فقد عرض قوله الدليل، وقول الذي ليس له دليل، الذي يخالف الأصول والقواعد. خلاف غير المجتهد. خلاف غير المجتهد. شيخنا مثلا أحيانا في بعض الأشياء بعض العلماء يقولون هذا قول الشاذ، ثم مثلا بعض الآخرين يقولون أن يعتمدون هذا القول، كيف نتعامل منه؟ هو الحكم بالشذوذ أمر نسبي، قد يكون الذي حكم عليه بين الشاذ لم يوفق، لم يصل في حكمه، لأنه ممكن هو ما ظهر له دليل هذا القول، فلذلك حكم عليه بالشذوذ. وربما الذين اعتمدوا على قول الشاذ رأوا أنه مثلا الدليل الذي بني عليه هذا قول الشاذ صحيح، في الحقيقة هو ضعيف، فأصبح قولا ليس عليه دليل. يعني الخلاف في الحكم على القول بينه الشاذ أو لا هذا أمر نسبي اجتهادي. طيب ننتقل للفصل الذي بعده. تفضل. فصل يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسنادا، وهو إخبار عن طريق المتن، ومتن وهو المخبر به، والخبر ما يدخل صدق وكذب، ويطلق مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية وحقيقة على الصيغة وتدل بمجردها عليه، ولا يشترط فيه إرادة، فإتيانه دعاء وتهديدا وأمرا مجاز، وضيمه إنشاء وتنبيه، ومنه أمر ونهي واستفهام وتمن وترج وقسم ونداء وصيغة وصيغة عقد وفسخ، وأشهد إنشاء تضمن إخبارا ويتعلق بمعدوم المستقبل، أمر ونهي ودعاء وشرط وجزاء ووعد ووعيد وتمن وترج وإباحة وعرض وتحضير. فرع لو قال لرجلية طلقتك طلقت وفي وجه ولو ادعى ماضية. طيب لما تكلم عن تفاصيل كل دليل، تفاصيل أحكام كل دليل، الآن تكلم عن ما يجمع هذه الأدلة الثلاثة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع. هذه الأدلة لابد أن تنقل إلينا عن طريق رجال، فالكلام هنا عن هؤلاء، عن الإسناد، سأتكلم يعني كل ما سيأتينا وكلام الآن عن الإسناد. والكلام عن الإسناد يجمع هذه الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، فكلها أدلة نقلية، أدلة نقلية. قال يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند، في سند ويسمى إسنادا، وهو إخبار عن طريق المتن. يعني هذا النص، هذه الآية، هذا الحديث، هذا الإجماع له طريق، فيسمى هذا الطريق سند. عندنا مسند، مسند إليه، مسند المسند ما هو؟ مسند المتن، المتن، هذا المسند، مسند. ومسند إليه تلقيه المسند إليه القائل، القائل أيه الله عز وجل أو الرسول أو علماء الاجتهاد، نعم أهل الاجتهاد. مسند ومسند إليه و وإسناد نفسه، الإسناد هنا الفعل، والرابع نفسه الذي أسند اللي هو المسند، مسند يعني الرواة. المسندين هم أربعة هؤلاء. المسند هو أكثر كلام الأصوليين حوله، والمسند إليه يتعلق بالله عز وجل أو برسوله أو بالاجتهاد، بعضه يتعلق بالعقيدة وبعضه يتعلق بالأصول كتحديد من هو المجتهد. وفيها الإسناد وفيها المسند. المسند هو اختصاص علماء الحديث في كلام الرواة، وإن كان علماء الأصول تكلموا في بعض المسائل سيأتينا. والكلام على المتن متوقف على الكلام عن الإسناد، هي مقدمة الكلام، الكلام عن الإسناد مقدمة للكلام عن المتن. فلا يصح الكلام عن المتن أو اعتبار المتن إلا بعد اعتبار الإسناد. إذا الكلام عن المتن متوقف على ثبوت الإسناد، وأيضا استمراره وعدم نسخه، ثبوته ثم استمراره وعدم نسخه. قال اشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ويسمى إسناد، وهو إخبار عن طريق المتن، ومتن وهو المخبر به الذي سميناه نحن المسند، اشتركان في كتاب. طيب الآن سيتكلم على الخبر. قال والخبر ما يدخله صدق وكذب، هذا تعريف الخبر، بحيث الأشياء التي لا يدخلها الصدق ولا الكذب لا تسمى خبرا حتى لو كان ظاهرها الإخبار. هذا التعريف دخل عليه نقد كثير، والكلام على تعريف الخبر يطول جدا كالكلام على العلم، حتى أن العلماء انقسموا إلى طائفتين: هل أصلا يعرف أو لا يعرف الخبر؟ فطائفة قالوا أنه يعرف، ثم عاد فأبوا توسعوا في تعريف الخبر، كل ينتقد الذي قبله. وطائفة قالوا لا يعرف، ثم الذين أيضا قالوا لا يعرف اختلفوا لماذا لا يعرف. بعضهم قال لصعوبته، لا يمكن تعريف العلم شيخ الخبر، وبعضهم قالوا لأنه أمر ضروري ما يحتاج أصلا إلى تعريف، ما يحتاج إلى تعريف، كما أنك تعرف يعني هل الماء يحتاج إلى تعريف؟ لا يحتاج إلى، فقالوا إنه هو من العلم الضروري. هو الآن قال ما يدخله صدق وكذب، ما يدخله صدق وكذب. بعضهم قيد قال لذاته أن يدخل الصدق والكذب لذاته، لكن في بعض الأشياء لا يمكن يدخلها الكذب لكن ليس لذاته، مثل أخبار الله عز وجل. وبعضها لا يدخله الصدق لكن ليس لذاته، إنما لغير، مثل أخبار سيلمة، سيلمة كذاب، فقيد بقوله لذاته. طيب قال ويطلق أي الخبر مجازا، مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية، يطلق الخبر. الآن الخبر الأصل أنه يطلق الحقيقة على الصيغة، على اللفظ، على الكلام، لكن هل يطلق على الفعل، على الحال؟ عيناك تخبرني أنك كاذب، سيارتك تخبرني أنك موجود، فهذا ها هذا يقولون انه مجاز. قال مجازا على دلالة معنوية وإشارة حالية يطلق هنا عليه. قال وحقيقة على الصيغة أيضا الخبر يعني الحقيقة هنا يقصد به الصيغة أي اللفظ. قال وتدل بمجردها عليه بمجرد الصيغة عليه على الخبر. الخبر في الحقيقة مكون من صيغة ومعنى صيغة وتحمل معنى. وفي الأصل أن الخبر متعلق بالصيغة متعلق بالصيغة خلافا لما يقرره الأشاعرة أنه الخبر متعلق بالمعنى النفسي له ارتباط بالكلام النفسي وغيره. الأشاعرة يقولون أن الخبر متعلق بالمعنى النفسي وليس بالصيغة. وهنا يقرر أن الخبر متعلق بالصيغة إذا أطلق الخبر يدل على نفس الصيغة نفس اللفظ. قال ولا يشترط فيه إرادة. هل يشترط في الخبر أن يريد المخبر المسند المتن أو الخبر؟ لا يشترط. قد يقول كلاما فيؤخذ منه الخبر وهو لم يرد هذا الخبر. إذن الخبر يفيد بذاته خبر من جهة اللفظ بذاته من غير إرادة المخبر. طيب قال فإتيانه الآن في أشياء جاءت ظاهرها الخبر ولكن هي في الحقيقة ليست بخبر لأنه لم يدخلها حد الخبر وهو الصدق والكذب. قال فإتيانه دعاء فيه لفظ ظاهره الخبر وباطنه الإنشاء جعل صفة الدعاء مثل غفر الله لك رحمه الله هذا من جهة الصيغة خبر أن تخبر أن الله عز وجل رحمه وغفر له. وهل هذا صحيح؟ هذا هو المقصود؟ ليس هذا المقصود بل لا يجوز أن يكون هو المقصود. إذن هذا دعاء وهو طلب والدعاء حقيقته أن يأتي من الأسفل إلى الأعلى. المغفور له والمرحوم. في بعض الألفاظ تكون مغلقة في الخبرية وليست ظاهرة ليست ظاهرة يعني المقصود منها متردد فهذه يعني يتجنب الأصل أنه يتجنب بعض العبارات التي توهم وإن كان يعني لا يأثم صاحبه لأنها قصد الدعاء لكن قد توهم غيره وفي غيرها بنية هذا. قال وتهديدا يعني هو خبر لكن قصد به التهديد سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال وأمرا خبر هذه ترى تفيد في مسألة معرفة الأوامر وفي حقيقته ليس أمر ما في فعل أمر فعل أمر أو مثلا لام الأمر أو غيره لكنه يستفاد منه الأمر يعني مثل لي خبر قصد به الأمر الذين يتربصون منكم يتربصن في أنفسهم نعم والمطلقات يتربصن في أنفسهن ثلاثة قرون هذه 24 إذن هذا خبر والمطلقات يتربصن. الله عز وجل أخبر أن المطلقات يتربصن والمقصود به لتتربص المطلقة ثلاثة قرون والمؤمنون من أسباب الأنبياء أو بعض والمؤمنون المؤمنات بعض أولياءه بعض نعم فقال هذا خبر نعم خبر قصد به الأمر. أيهما أقوى الأمر الصريح أو الأمر الذي جاء بصيغة الخبر؟ صريح نعم ينكر علماء البيان أنه هذا أقوى لأنه كأنه يقرر لك شيء واقع أصلا فأنت يلزمك أنك توافق هذا الخبر بذاته. على هذا لا نقول انه هذا خبر ولا يجب وقوعه او يلزم وقوعه لانه خبر ومن أصدق من الله قيلا. لا هنا هذا خاص بمعنى الأمر، قد يقع وقد لا يقع، لكن قوة التحضير والتأكيد جاء على صيغة الخبر. ممكن نضيف أيضا نهي، ها جاء على صيغة الخبر. أتري القوم يؤمنون بالله والملائكة ويؤمنون بما أنزل إليك، ها لا لا هذا نهي، لا تجد قوما يؤمنون، نعم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا خبر أصل به نهي، اي نعم. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، جاء في روايه لا تشد الرحال، لكن لا تشد الرحال هذا اقوى، لا تشد الرحال. لا صلاه لا صلاه بحضره الطعام، وقد يوجد قد توجد صلاه بحضره الطعام، لكن هنا نفي بمعنى النهي، بمعنى النهي. طيب قال مجاز، إذن هذه كل أشياء، إذن هذه مجازية، يعني أخبار مجازية، لأنه لماذا؟ لأنه لا يدخلها الصدق والكذب. قال وغيره، غير ماذا؟ غير الخبر يعني، إذن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. قال وغيره إنشاء وتنبيه، هل هما بمعنى واحد أو متغايران الإنشاء والتنبيه؟ بعضهم قال مترادفا، بعضهم قال الإنشاء يفيد الطلب، الإنشاء يفيد الطلب والتنبيه لا يفيده. وذكر مجموعة من العبارات ممكن نفرز الإنشاء منها والتنبيه. قال ومنه أمر ونهي واستفهام، هذا واضح أنه إنشائي طلبي، الأمر والنهي والاستفهام، هذه نقول عنها إنها إنشائية طلبية. شو الفرق بين الأمر والنهي وبين الاستفهام؟ الأمر والنهي يقولون هو حاصل في الذهن، فالأمر والنهي يطلب حصوله في الواقع، افعل كذا، والآن حصل في ذهنه طالب الفعل أو رغبته، فيريد أن يحققه في الواقع، افعل كذا. أما الاستفهام ليس حاضر في ذهنه، هو في الواقع يريد أن هل فعلت كذا، يريد أن يعتقد عكسه، واضح؟ إذن هذه كلها إنشائية طلبية. قال وتمن وترجم وقسم ونداء، هذه هل يمكن نقول عنها التنبيه؟ ليست طلبية صريحة، وإن كان فيها إيمان. التمني يستعمل في غير الممكن، على هذا هل يصح مثلا أن يقول قائل كبير السن لعل الشباب يعود يوما، لعل هذه لا تستقيم مع التمني، لا تستقيم مع غير الممكن، مع غير الممكن. يعود الشباب بجنة. طيب قال وترجم، هذه المرأة التي جاءت الإنسان عجوز، وقال أن الجنة يدخل عجوز، فرجعت تبكي، ما أخبروها أنه لا تعود شابة. طيب قال وترجم، هذا يكون في الممكن، وفي عرض هنا، عرض تحضير أيضا متعلق بالتمني والترجي. العرض مثل قول القائل ألا تأتينا، ألا تنزل عندنا، هذا عرض يعرف له ألا تأتينا، هذا عرض يعرف له النزول، يعني يستخدم مع الكبير إذا تورع مثلا أو عن أمره صراحة، انزل مثلا يقول ألا تأتينا. وفي تحضير أيضا هو أشد منه، هل تأتينا. قال وقسم، هذه أيضا إنشائية لا يدخلها التصديق والتكليف، كل شيء لا يدخل التصديق والتكليف فنضعه من قسم الإنشاء. نعم الإنشاء، القسم له حروف شرها الواو والتاء والباء، هذه مشهورة جدا في الهمزة نعم. الله الله أرسلك بهذا هذه أيضا لام لام القسم ها لام القسم وفيها الحاء أيضا هذه ورد في كلام البكر رضي الله عنه عند مسلم حديث سلم بن الأكوع لما قال أبو بكر لا هاء الله إذن يعمد إلى سيف من سيوف الله أو إلى أسد من أسد الله فيأخذ إلى آخر الحديث قد تكون الهاء تنوب الهاء عن الواو في القسم. طيب قال ونداء أيضا نداء له حروف قال وصيغة عقد وفسخ هذه إنشائية صيغة العقد والفسخ هل هي إنشائية أو خبرية؟ قال بعت اشتريت عقد أو فسخ أو قال طلقت فسخت خالعت المشكلة أن ظاهرية خبر لكن داخلية إنشاء ما ترتب عليه قواعد قبول ما ترتب عليه قبول تصبح إنشائية وما كان مستقل بنفسه تصبح خبرية طلقت طلقت خبرية ها خبرية إيه وبيعته بعته اشتريته هذه إنشائية توقف على القبول ما أدري اسمع هذا هذا بين القولين يجوز قولك لأن الآن الحنفية أخذوا بالأصل وهو أخذوا بالأصل اللفظ هنا بعت اشتريت طلقت فسخت خلعت هذه أصلا هذا خبرية فلذلك أخذوا بالخبر قالوا إنه إخبار إنه هي اشتريته كان يقول هل بعت علي فكأنها هي إنشائية الجمهور لا قالوا إنشائية قالوا إنشائية نظروا إلى المقصود من الكلمة ابن تيمية قال هي إنشائية وخبرية يعني بس عاد من دون التفريق اللي ذكرته قال هي إنشائية هي إنشاء قال من حيث أنها أثبتت الحكم إنشاء أنشأت الحكم بعت هنا أوقفت أوقفت هذه الدار هنا هي إنشاء أنشأ الحكم وهي إخبار عما في القلب هي إخبار يعني القلب سابق للسان فاللسان يخبر عما أما في القلب أوقفت طلقت لو ما فيه لو ما في قصد يا لكن ما ينفع لو قال من غير قصد كذا وهو مثلا ساهي مثلا قال طلقت أو مثلا أوقفت هذه البيت من غير قصد يا لكن بينه وبين الله عز وجل لا يقع هذا لكن هنا لما انعقد القلب ثم تكلم اللسان إذا اللسان يخبر عما في القلب فهي خبرية من هذه الجهة وهي إنشائية من جهة إثبات الحكم فهي باعتبار ما سبقها خبرية باعتبار ما لحقها إنشائية الجمهور يقول أن دليلهم أنها إنشائية قالوا أنه المعنى مقترن بوجود اللفظ بخلاف الخبر الخبر يخبر عن شيء سابق وأنت الآن لا تخبر عن شيء سابق ما في شيء موجود في السابق بحيث تخبر عنه لكن هنا طلقت أنت الآن توقع شيء يعني لا يمكن وجوده إلا بوجود هذا اللفظ لا يمكن وجوده إلا بوجود هذا اللفظ وهذا يتنافى مع مادة الخبر يتنافى مع مادة الخبر الآن سيترتب عليه مسألة هذا الخلاف طيب قال وأشهد قول الشاهد أشهد مثلا أشهد أن فلان كذا وكذا قال إنشاء تضمن إخبارا هل هذا ممكن يدخلها الخلاف أشهد هنا هل هو إخبار عن أمر سابق أو هو إنشاء قال هو إنشاء تضمن إخبار يعني أنشأ الشهادة يقول أنشأ الآن الشهادة أنشأ الشهادة وهذه الشهادة متضمنة لأمر ماضي سابق أخبر به قال ويتعلق ما هو الإنشاء ما زال الكلام عن الإنشاء والقسم الثاني الكلام بمعزوم مستقبل قال أمر ونهي ودعاء الأمر والنهي والدعاء كلها أمور طلبية لا يمكن أن يأمر بشيء قد تحقق يعني يأمر بشيء ماضي ولا بشيء موجود لأنه تحصيل حاصل يأمر به مثلا أو ينهى عنه أو يدعو به إلا في بعض الأحيان قد لا يقصد قد لا يقصد دعاء بذاته، وإنما يقصد الشكر، مثل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذا طلب لأمر لاحق ولا سابق؟ ولا أمر سابق. فيظهر الله أعلم أنه هذا يعني هذا إظهار للشكر، لكن وجاء بصيغة بصيغة الإنشاء، هذا عكس اللي سبق. ها إنشاء قصد منه الخبر، كما أنه مر معنا خبر قصد به الإنشاء هو الأمر والنهي. طيب قال وشرط وجزاء، شرط الجزاء أيضا لأمور مستقبلية، من فعل كذا أعطيته كذا، يعني متوقف على إيجاد شيء، فيكون معدوم هذا الموجود، ها وهو أيضا أمر مستقبلي. قال ووعد ووعيد، أيضا هذه تتعلق بأمور معدومة مستقبل، وتمن وترجي. في الشرح ضمها مع الأول، قال أمر ونهي ودعاء وتمن وترجي، وهذا هو الأحسن، يبدو أنه صحح، يعني لما شرح صحح فأتبعها. قال وإباحة، وإباحة هنا التخيير، التخيير على أمر المستقبل. إيه الإباحة إنشاء إنشاء يعني هذا يقوله. إيه والنعم هي الإباحة هي إنشاء، يعني افعل كذا. ها؟ أو إيه افعل كذا أو كذا، افعل كذا أو كذا، فهي تتعلق بأمر مستقبل معدوم لم يقع هذا الفعل. قال وعرض وتحضير مر معنا. طيب هذا الفرع الآن فرع، هذا هو ثمرة الخلاف حول الصيغة، هل هي إنشائية أو خبرية. لو قال لرجعيته، يعني المطلق طلاق رجعي، لو قال لها طلقتك منذ زوجة فطلقها الطلقة الأولى، الآن هي مطلقة رجعية، جاء لما وقال طلقتك، نحسب عليه ثانية ولا هي إخبار عن الطلقة الأولى؟ هنا نعود إلى الخلاف، هل طلقتك إنشائية أو خبرية؟ يقول هو طلقت، يعني هذه الثانية، لأنه رجح أنها إنشائية. ها؟ ديانة. هو بعضهم فرق بين الديانة والقضاء، قال ديانة شو اسمه يرجع إلى نيته، فإن لم يقصد أصل الإخبار خلاص بينه وبين الله ما تطلق، ولذلك لو لم تقاضيه المرأة يستمر النكاح، لكن لو قاضته القاضي هنا يحكم بالطلاق، يمكن يكون طلقها الثانية الآن ويقول طلقتك ويقصد أنه يخبرها بالطلقة الثانية، فأثبتت أنه قال لها طلقتك، فيكون القاضي حنبليا فيأخذ فيقول هي إنشائية. وصحيح أنه ينظر إلى القرينة هنا، هل هناك قرينة مثلا أو لا، أو يدين لأنه ليست صريحة، معنى أنه يدين هنا أنه يحلف بالله عز وجل أنه أراد مثلا الإخبار لا في الإنشاء، لأنها ليست صريحة، الصريح لا يدين فيها، صريح بل ذي في الإنسان. قال وفي وجه ولو ادعى ماضيا، ولو ادعى ماضيا يعني أنه أخبر عن شيء ماضي، وفي وجه وش يقصد فيه إذا قال وفي وجه؟ لا وفي قول فتقدم في خبر الإنشاء أني متى قلت بمقدم غيره كان المقدم خلافه. وفي وجه ولو ادعى ماضيا، صحيح الإشكال في إشكال هنا، يعني هو يخالف، ها إيه يعني هو جرب لا إشكال شيخ، ها هو قال طلقت، لكن يعني معنى كلامه لو ادعى أن هذه ماضية فإنه خلاص لا تطلق، لا تطلق في قول آخر هذا رأيه. طيب هو لكن لا تطلق، ما تطلق إيه، قال ولو ادعى وفي وجه ولو ادعى ماضيا ماضيا، ولو ادعى ماضيا فإنها تطلب. إذا المقدم غيره أنه إذا ادعى ماضيا فإنها لا تطلب. وفي الشرح رجح الطلاق. الشرح؟ نعم. الشرح المدعى صح؟ لا الآن. حتى ولما قالوا وقلت سابقا إذا قلت وفي وجه المقدم خلافه، لكنه رجح في الشرح الوقوع. معنه هنا قال وفي وجه ولو ادعى ماضيا، يعني ولو ادعى ماضيا فإنها تطلق، لكن هذا في وجه، إذن في المقدم غير، وهو أنها لا تطلق. وش قال في الشرح؟ وقد تقدم في خطوة كذا ولو قال يوم جيد طلقت طلقت في الشرح على الصحيح الذي عليه أكثر، لأنه إنشاء للطلاق. ماشي طيب. فعلى هذا لا يقبل قوله أنه أراد الإخبار، وهو المراد بقوله وفي وجه وإن دعا الماضي. وقد تقدم في خطوة الكتاب أني متى قلت في وجه كان مقدم خلافه، فعلم منها أن الصحيح أنها تطلق ولو قال أردت الإخبار. ولو قال أردت الإخبار. إذا هنا خالف طريقته. خالف طريقته. طيب. نتوقف عند هذا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.